قافلة الهدى الدعوية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في بداية هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل بالشكر الجزيل الذي لا مثل له، الذي لا تصفه الألسن ولا تحيط به العقول ولا يدركه عقل مخلوق خلقه الله، حمدا وشكرا لله الواحد الأحد الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الذي لولاه سبحانه لما وقف هذا المسكين أمامكم، ولولاه سبحانه لما تشرفتم وتشرفت بأن نجتمع في بيت الله الواحد الأحد القهار. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أن يسرتنا للحمد ويسرته لنا. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فحياكم الله بياكم، سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأحب الكلام وأثقل كلام على الأرض هو كلام ربي سبحانه جل في علاه، يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم. شو الكلام، لا تمر عليك القضية هذه. وإنه لقسم لو، أسأل الله أن يعلمنا، لو تعلمون عظيم. ما هو هذا القسم؟ إنه لقرآن كريم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. ما قال أحكمت صوره وأجزاءه، يعني كل آية محكمة، كل صورة محكمة، لا كل آية. أحكمت آياته ثم فصلت. من أحكمها ومن فصلها؟ من لدن حكيم، من لدن حكيم خبير. سبحان الله، ليش حكيم خبير؟ لأن الإحكام يحتاج إلى حكيم، والتفصيل يحتاج إلى خبير. حينما تبدي رأي في شيء معين، ثم إذا بدأت القضية تدخل في التفاصيل، تقول لا وقفوا، خلنا نجيب خبير. ولله المثل الأعلى سبحانه، ولا ينبئك مثل خبير جل جلاله. أصدقكم القول، لم أختر هذا العنوان، ولكن جزاه الله خير الشيخ ناصر اختار هذا القرآن العنوان. فقلت في نفسي ما يحتاج نبحث في كتب الخلق، ومن بدأ في أي موضوع بكتب الخلق يتعب، ويحتاج سنين من البحث، وبعد البحث ما يصل إلى الموضوع من جميع زواياه. يقول الله عز وجل: وكل شيء، فكر، كل شيء يعني أي شيء يمر في بالك هو شيء، صح؟ وأي شيء في الوجود شيء، ها؟ وكل شيء إيش ذكرناه، عرجنا عليه، قلنا لا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. أي موضوع، أي موضوع، أي شيء، كل شيء. قال الله عن هذا الكتاب العظيم تفصيلا لكل شيء. طيب، سألت نفسي هذه الأسئلة، إيش علاقة الإمام بالقرآن؟ عنوان، إيش علاقة الإمام بالقرآن؟ هل هي علاقة ابتداء، يعني أحتاج القرآن عشان يدخل الإمام في قلبي، أم هي علاقة زيادة إيمان؟ إذا دخل الإيمان يزيده القرآن بعد الله عز وجل، أم هي علاقة تثبيت على الإيمان؟ يعني متى أحتاج هذا القرآن؟ هل أحتاجه عشان أؤمن أصلا، ولا أحتاجه عشان يزيد إيماني، ولا أحتاجه عشان أثبت على الإيمان، ولا أحتاجه عشان منهج وطريق حياة فيها تفصيل لكل شيء في حياتي وكل ثانية؟ الجواب في كتاب ربي سبحانه. السؤال الأول، هل هو ابتداء العلاقة؟ نعم. يقول الله عز وجل عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إيش؟ ها، فآمنا به. إذن لن تؤمن حق الإيمان بدون هذا الكتاب. لأجل هذا هم لما قالوا فمن يؤمن، خلصوا خلاصة بعد ما سمعوا القرآن مرة واحدة في حياتهم، خلصوا خلاصة وخرجوا بنتيجة، لخصوها في آية، قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا. وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الإنس والجن، هذا الذي آمن به أسلاف الإنس وأسلاف الجن. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. ما هي مشاعركم بعد هذا الإيمان؟ فمن يؤمن، هذه رسالة هزت الجبال الراسيات، أسمعت كل من مشى على هذه الأراضين. فمن يؤمن بربه فلا يخاف. يدخل الإيمان يدخل الأمن، فلا يخاف. فلا يخاف إيش؟ بخسا ولا رهقا. سبحان الله. وفي الأحقاف يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ما قال يسمعون، يستمعون. وإذا قرئ القرآن ما قال فاسمعوا، فاستمعوا. فلما هم طبقوا، ودائما في القرآن إذا طبقت الشرط يحقق الله لك الوعد، فهم لما استمعوا مش أعطاهم ربي؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهم طبقوا الشرط، نزل عليهم الوعد. شرطين في الآية، صح؟ شرطان، استماع وإنصات. قال الله: يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. حققوا الشرطين ولا لا؟ نزلت عليهم الرحمة فتفتحت قلوبهم. أسأل المولى الذي أنزل الرحمة حتى آمنوا بهذا الكتاب أن ينزل علينا أضعاف تلك الرحمة. فلما حضروا قالوا أنصتوا. شوف التأديب. فلما قضي. شوف الأدب مع القرآن. يسمع القرآن ويقطع في أي وقت. سوي اللي تبي. لكن والله هذا كتاب عزيز تعطيه فضلة وقتك تقدم غيره عليه والله لا تذوق طعمه. أسأل الله أن يفتح قلوبنا وأن يجعل القرآن هذا ربيعها. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله سبحان الله. هم كفار. ما قال الله ولوا إلى قومهم مسلمين. يعني فعلا كانت رحمة عجيبة من الله. ورحمة الله عز وجل للناس طبقات، وهدى الله للناس طبقات. هذا الكتاب هدى للمتقين يعطيهم هدى معين، وهدى للمحسنين يعطيهم هدى معين، وهدى للناس يعطيهم طبقة معينة. فكل على شاكلته. ليش؟ إيش علاقة أن أسمع القرآن ثم أنذر؟ هذه أعلى درجات الانتفاع من الكتاب. أعلى درجة انتفاع من الكتاب. الله ذكر درجات. ناس يسمع قال ولا مدبرا كأن لم يسمعها، صح؟ وفي ناس تأثروا ونزلت دموعه. وفي ناس آمن. وفي ناس آمن وولى إلى قومه منذرا. ما الدليل أن القرآن وصل للقلب؟ ما الدليل؟ يقود الله عز وجل حتى يعلمك أن اللي يسمع آية ثم تجلس وتفعل الأفاعيل في قلبه فتغير من حاله ثم ينذر بها، هذا والله من يشهد له أن القرآن وصل لقلبه. جماعة احنا نقرأ جرائد اليوم وامتحنا بعض في بعض مجالسنا، قرأت الخبر اليوم سويت كذا. طيب يا أخي عمرك قلت قرأت الآية دي؟ سمعت آية يا أخي فجرت يا أخي مع أحاسيسي كلها، ثم قلت للناس أني سمعت الآية هذه؟ نقولها يا جماعة في مواضيع ثانية تافهة، جريدة ولا خبر في إنترنت ولا في تويتر ولا. ما الدليل أن القرآن الذي نزل على الجن استفادوا منه أعظم استفادة؟ يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. وين؟ على قلبك. أسأل الله أن يفتح قلوبنا لهذا القرآن. إذا وصل القرآن للقلب يكون شيء. ما هو هذا الشيء؟ على قلبك لتكون من ال إيش؟ ها؟ المنذرين. قل أنت يا رسول الله القرآن نزل لك حتى تصل أعلى استفادة، أعلى درجة من الاستفادة في القرآن أنك تنذر. قال الله في صدر سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن فلا يكن في صدرك حرج منه. ليه؟ ليش؟ لتنذر به. أعلى استفادة. بس لا، وذكرى لمن؟ للقارئين؟ للسامعين؟ للتالين؟ لا، وذكرى للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. فإذا هي علاقة ابتداء بين القرآن والإيمان كما حصل مع الجن وبإثبات الله أنه ذكرى للمؤمنين. هل في دليل آخر أنها علاقة ابتداء؟ نعم، يقول الله جل في علا: وإن أحد من المشركين استجارك، قمت وجدت واحد مشرك عند بابك يستجيرك، فأجره دخل بيتك. ليش؟ حتى يشوف الكرم العربي؟ لا، قال حتى، حرف غاية، حتى إيش؟ حتى يسمع كلام الله، بس، ثم أبلغه مأمنة. الله أكبر، انتهت رسالتي؟ بس أسمع كلام الله؟ إيه. طيب هل واحد يقول هل ينفع يعني؟ طيب هذا أننا مسلمين ونسمع القرآن كل يوم، وش صار طيب عندنا؟ صح ولا لا؟ إذا ما تحس لا تظن أن الله عز وجل أن يفتح قلب غيرك، قلوب غيرك، لا تظن. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض، ما قال تدمع، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون إيش؟ إيش يقولون؟ إيش يقولون أحبتي؟ ها؟ آمنا. شفت علاقة القرآن؟ كيف؟ ابتداء. طيب هل الإيمان درجة واحدة؟ لا. إذن هذا علاقة القرآن بالإيمان أنه علاقة ابتداء. إذا أراد الله بعبد خيرا فأسأل الله أن يجعل لي ولكم خير ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة. طيب اللي مؤمن هل بينه وبين القرآن علاقة؟ أصلا أحبتي هذا القرآن سماه الله عز وجل إيش؟ فرقان، صح؟ تبارك الذي نزل الفرقان. فرق بين إيش وإيش؟ حتى وأنت واقف في الصف تسمع القرآن من الإمام أو تقرأ القرآن، الله عز وجل بيّن لك في القرآن إذا حصل لك كذا فإيمانك كذا، وإذا حصل لك كذا فإيمانك كذا. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني تقدر تختبر نفسك وأختبر نفسي ونوافين في الصف. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة، الصحابة يسمعون والسورة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقرأها عليها. وإذا ما أنزلت سورة، النبي عليه السلام كل اللي قدامه خاشعين ما يدري عنهم، لكن الله لا ينظر إلى أشكالهم ولا إلى صورهم ولا إلى وجوههم، يقول سبحانه، يشوفهم هم يسمعون القرآن ويشوف قلوبهم يسمعون القرآن، ويرى سبحانه وتعالى بعد خروجهم ما الذي يحصل. يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، فمنهم، ما قال كلهم يقول، فمنهم من يقول أيكم، ناس مشحونة، حتى من زيادة الشحنات الإيمانية اللي أحدثها الله عز وجل بهذا القرآن، راحوا يكلمون الناس يقول أنتم حاسين باللي صار اللي قاله شوي شوي عليه الصلاة والسلام؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ يقول بلا، سمعتوا الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سمعتوا الآيات، فتغير، دخل عند النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان في درجة، ثم خرج بعد الآيات بإيمان عالي. الله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا. سبحان الله. إذن من استفاد من علاقة الابتداء يكون استفادته من القرآن بعد سماعه أعظم. أسأل الله أن يعطيني وإياكم من فضله أعظم ما أنزل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إيش؟ وهم يستبشرون. يحق لهم؟ إي وربي يحق لهم، وسأثبت لك هذا في كتاب الله، أن الله عز وجل ما أمر بالفرح في كل القرآن إلا في قضية واحدة بس هي هذه. وأما الذين في قلوبهم مرض، الأذن سليمة كلهم سامعين. وأما الذين في قلوبهم مرض إيش؟ ما صار لهم شيء؟ لا. فزادتهم رجسا. أعوذ بالله، الله لا يجعلني وإياكم من أهل هذا الكلام، من أصحاب هذا الكلام. إلى رجسهم. ليش؟ لأنهم ما استفادوا من الابتداء أصلا، فجاء الماء في أرض ليست خصبة أصلا وليست قابلة، الله عز وجل يقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. أعظم موعظة، لا ترتيب داعية ولا تحضير عالم ولا موعظة من الخالق الذي لا إله إلا هو. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لمن؟ وهدى. بشائر، بس من هنا؟ وهدى ورحمة. لمن؟ لمن؟ للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. إذا ما نحس بهالكلام يا جماعة، المشكلة في للمؤمنين. إيش قال بعد الله؟ قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله والله لأن تفهم آية واحدة خير لك من صفقات الدنيا كلها واللي يجمعوها الناس كلهم، كل حسابات الناس، كل من في جيبه ريال أو دولار أو عنده مليارات في البنك، أقسم بالله فهمك في هذه الآية يحق لك أن تفرح أعظم من فرحهم كلهم أجمعين. لأجل هذا قال وهم يستبشرون. طيب ما هو الفضل والرحمة هذه؟ هي القرآن، والأدلة أكثر من أن توصف. لما قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك وكيلا، إيش قال بعدها؟ إلا رحمة من ربك. طيب هذه عادية؟ لا، إن فضله. وهناك قل برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته. وهنا إن فضله كان عليك كبيرا. أي والله، لما جاء عند القرآن قال إن فضله كان عليك كبيرا، وفي الآية الأخرى وعلمك ما لم تكن تعلم، لما تكلم عن القرآن، وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله، كلها تذكر بعد القرآن. أي والله، لأنه نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم. وين المشكلة؟ أنتم عنه معرضون. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. طيب، عرفنا الآن علاقة القرآن ابتداء وعلاقة زيادة الإيمان. يفزع المؤمن أحيانا في درجة من درجات الإيمان فينقلها الله لدرجة أعلى منها فلا يفزع. عشان كذا قال الله عز وجل الذين آمنوا. مؤمن حصل له قضية، فتح المصحف، هل يبقى فزعه على ما هو؟ لا وربي، لا وربي، لأن الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، كيف لا؟ الجن خلاص قالوا ما نخاف، انتهى وضعنا، مطمئنين. ليه؟ لأنه فعلا إذا قرأت عرفت أن مواضيعك كلها عند واحد، كيف ما يطمئن قلبك؟ من عظمة الله أنه جعل كل مواضيعك عند واحد جل جلاله. الآن تروح لبشر في دائرة حكومية، تعرف الوزير يقول لك أما هذه المواضيع أبى أخلصها لك، لكن في مواضيع ثانية أحتاج أكلم الوزير الثاني. ولله المثل الأعلى. خذ معي هذه الآيات وراء بعض حتى نعرف إيش يعني وإيش يستفيد هؤلاء أهل الإيمان من القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. كل ما زاد الإيمان كل ما زاد استفادتك من كلام الله. قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ما في كذب، ما في موضوع 99% صحيح بس ممكن يتغير فيه شوي، لا، كل حقائق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. لو قرئ على الجبال دكدكت، قرئ على الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ايش المطلوب؟ قل آمنوا به. هذا المطلوب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ثم صف لنا أفذاذ، أسأل الله أن يختصني وإياكم برحمته لنكون منهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون مرتين. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. سبحان الله، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أي وعد؟ وإيش علاقة وأنت واقف تذكر وأنت ساجد؟ هو واقف جاءت أمواج القرآن ففعلت فيه الأفاعيل، فهو ينتظر بس متى يسجد، لأن فيه أمور عظيمة في القرآن مرت عليه وهو سامعها في الآيات. وناس الواحد يقول الله واتخذ الله، يقول الله عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، والثاني يقول وجعلني من المكرمين، والثالث يقول الله سبحانه وتعالى عنه ولقد اخترناهم على علم، والرابع يقول الله عنه نعم العبد. فهو بس ينتظر متى يسجد، بيسأل الله أن اجعلني مثل هؤلاء، يا رب انت قلت ونعم، يا رب انت اجعلني ونعم. والدي عليه رحمة الله وأموات المسلمين أجمعين، أقسم بالله أحبتي ما رأيت عالما ولا شيخا ولا داعية ولا قارئا للقرآن يقرأ القرآن مثله. ليس عالم، رجل عادي، لكن إذا قرأ القرآن تعال وتأدب، مو بتعال واسمع، تعال وتأدب. ما يمر على آية في حياتي والله يا جماعة ما رأيته مر على آية ثم انتقل للثانية مباشرة، أبدا أبدا. يعني يمر عند الآية يوقف، أعطني أي آية مثلا، الله عز وجل يقول مثلا نعم العبد إنه أواب، يوقف يقول يا الله يا رب، يا الله يا رب اجعلني عندك ونعم، عامي يا رب اجعلني أواب مثل ما جعلته وهدي قلب يا رب، ويقعد ينسى نفسه. ثم يكمل آية بعدها فيها ذكر عذاب أو ناس عذبهم الله، يا رب يا رب لا تجعلني وذريتي منها يا رب. مرة من المرات أحبتي سمعته وهو يقرأ، ثم مر على فرعون، آية فيها فرعون، والله نسيت الآية، فقلت هذه الآية أكيد بيعديها لأنها فرعون، اشتخلنا فرعون صح؟ أقسم بالله يا جماعة أكثر موقف وقف عليه هذا الوقف، يوم مر على فرعون وتكلم الله، أظنها في القصص لما قال علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، إلى أن قال إنه كان من المفسدين. الله يا جماعة وقف، قال يا الله يا رب، يا الله يا رب لا تزيغ قلبي مثل ما أزيغ قلبه، يا الله يا رب ما به أمان إلا بك. سبحان الله، كلمت الشيخ محمد بن شامي علامة في جيزان، فقلت له يا شيخ هذا اللي حصل، قال لي يا ولدي هذا اللي عند والدك هذا نحسبه والله حسيبه، قال هذا الفقه العملي، يقول إن عندنا فقه علمي، هذا حلال هذا حرام اجتهاد، يقول هذا الفقه العملي اللي يقرأ القرآن ويخشى أن الله يزيغ قلبه بعد إذ هداه مثل ما أزيغ قلب فرعون. جماعة هل إحنا كذا؟ قال الله عز وجل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذا الخرير الجسد، ويخرون للأذقان يبكون، ثاني القلب، ويزيدهم خشوعا، قل أنت الآن مهيأ أن تدعو فيستجاب لك بأي اسم، قل ادعوا الله، قل يا الله، أو ادعوا الرحمن، قل يا رحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل قلها بما كل ما فيك من درة وخلية، وقل الحمد لله، على ماذا؟ شوف الكلام اللي هنا كلام كبير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما له تأثير ممن هم تحته. الآن تروح لوزير تبغاه يساعدك لكن ولده ما معجبه القضية فيقول لك يؤثر على رأي أبيه، ولله المثل الأعلى، فالله ليس له أحد من دونه يؤثر عليه. ولم يكن له شريك في الملك، ما في أحد مثله. واحد أحيانا تروح الشركة يقول لك والله أنا من ناحيتي أنا بعطيك، لكن الشركة يمكن ما يوافقون، صح؟ فالله جل جلاله إذا بيعطيك ليس له أحد يقول لا، واضح يا جماعة؟ والثالثة ولم يكن له ولي من الذل، ما يحتاج يستأذن من أحد عشان يعطيك. فقل الحمد لله، إذا فهمت هذه القضية بقلبك فزاد إيمانك، كبره تكبير، قل الله أكبر، الحمد لله أن أموري كلها عند واحد. في المعتكف في رمضان الماضي رجلان في معتكف واحد، مرت 3 أيام يا جماعة على أحدهما وهو في آية واحدة في صورة النحل، فالثاني مستغرب يقول 3 أيام وانت معتكف، يعني ما انت مع أهلك تقول والله انشغلت، يعني انت جالس في المسجد صلاة وقرآن، يعني المفروض انك ختمت مرتين او مرة على الأقل. يقول عجزت، أبتعدى الآية عجزت، يقول أنا الآية هذه كشفت لي حياتي كلها غلط، كشفت لي أني ضيعت أشياء في من جهدي ونفسيتي وعلى باطل على فاضي. وش الآية؟ أسأل الله يا جماعة أن يدخل هذه الآية في قلوبنا، أقسم بالله أن تقول كما قال هو، يقول أقسم بالله إني أشعر في أرض الله أني أعز مخلوق عند الله. إيش الآية؟ آية يمكن أكثرنا حافظها أحبتي، يقول الله عز وجل فيها: ضرب الله مثلا، وأي مثل تمر عليه في القرآن وما يأثر فيك، قل يا رب اغفر لي واجعلني من العالمين، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مو بشرط عشان تكون عالم عشان تحفظ الكتب الستة والقرآن، لا، والله لأن تخشى الله في خلوتك فأنت والله عالم. إي وربي، بنص كتاب الله عز وجل يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما العلم الخشية. إذا علمك ما وصل لك أنك تخشى الله ما هو بعلم، هذا اسمه حفظ، تكون حافظ لكن عند الله. فإذا مر عليك المثل وما حسيت بشيء، قل يا رب. مشكلة أحبتي نمر على آيات وما نفهمها عادي، والله مشكلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ في أحد جاد إذا ما فهم آية يروح يرجع للتفاسير؟ يا رب ما فهمتها، يا رب قلها، قل يا رب ما فهمتها، يعني يا أما أن أنت يا ربي قلت، وقلها في سجودك يا أخي، الله سبحانه لا يحتاج تنميق كلام ولا فصحى، قل يا رب أنت قلت وقولك الحق، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنا ما دبرت، ما حسيت بشيء، يا الله يا رب لا تميتني على هالحال. ضرب الله مثلا رجلا فيه شرك، لا، ضرب الله مثلا عبدا، اسمع كل حرف، والله مو كل كلمة، كل حرف فيها طعم، حكمت آياته. ضرب الله مثلا عبدا، تخيل عبد مملوكا، يعني أصلا العبد مملوك، الله يريدك تفهم ترى هذا العبد ما له شيء، مملوكا. طيب ايش قال بعدها؟ لا يقدر، تخيل قاعد تشوف واحد عبد مملوك وما يقدر، ما يقدر على ايش؟ على شيء، يعني لو تقول أعطني موية ما يعطيك، ما عنده شيء، الله يقول ما يقدر على شيء. أنت داخل قرية وشفت هالمشهد قدامك. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، يحمد نفسه سبحانه. إذن في أمر هنا. الحمد لله بل أكثرهم، الله لا يجعلني وياك من الأكثر، بل أكثرهم لا يعلمون. عجز يقول ما قدرت أكملها خلاص. إيش المثل؟ أنت دخلت في قرية وناظرت يمين لقيت لك عبدا مملوكا جالس متصفط ما يقدر على شيء، وكل شوي ناظر مولاه وش بيقول له عشان يسوي، ولا هو ما يقدر يقدم لك أي شيء. والتفت في الجهة الأخرى لقيت واحد رزقه الله رزقا حسنا ملايين وشيكات، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يقول له هذا تعال عطوه في بيته الحالة لا أحد يدري، عطوه 5 مليون سددوا به ديونه وبنوا له بيت، والثاني عطوه ويجيه فلان ويعطيه ملايين. بتروح لمن؟ بتروح لمن؟ ها؟ يعني ما يستوون؟ يقول الله إذا فهمت الحمد لله. الله أكبر. يقول الله إذا فهمت الفرق بين المخلوقين هذين فالحمد لله. يمكن يدخل في قلبك شيء تقول هذول اثنين واحد أقدر من الثاني، أنا ما نسيت هذا اللي ما يقدر ورحت للي يقدر يأمره، فكيف تترك الخلق اللي أنا أمرهم ولا والله ما يسوون شيء لك؟ والله ما يوقع لك قرار في الأرض، ترقية، نقل، توظيف، تعيين، حتى يأذن به الذي في السماء جل جلاله. إذا ما أذن أقسم بالله ما تأخذها، لو تطير، لو تعرف الدنيا كلها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يقول الآن أنا أحس أني عزيز لأني فهمت أن من أعلى واحد في المملكة العربية السعودية، الملك عبد الله، ما اسمه؟ عبد الله. إذن هو لا يستطيع أن ينفذ شيء حتى يكتبه الله، ومن دونه من باب أولى. خلاص وضحت؟ هذا الإيمان اللي خلى الجن يقولون فلا يخاف. وباختصار لن أعيد قصة موسى عليه السلام، فكل ما جئت في موضوع تجد منها بغيتك. هذا القرآن يا جماعة قرآن كريم، والكريم إذا أعطاك ما أدري جايب لك الذبائح والمأكولات، وشوي جايك العصير، وشوي جايك الدخون، يعطيك يعطيك أعظم مما تطلب. واليوم سمعناها في قراءة شيخنا جزاه الله خير لما قرأ، قل لو كان البحر مدادا. كل علماء الدنيا من عهد آدم عليه السلام ألين آخر عالم يموت وقفوا على ساحل البحر، وقطعنا لهم أشجار الدنيا كلها، هذه محبرة وهذا كل حبر، وهم يكتبون كل واحد مع مصحف ويمسك الآية كذا معناها كذا والآية كذا معناها كذا. فجأة اختفى البحر، جف البحر، ما نفدت كلمات ربي، باقي معاني ما بعد جت عليه. ولو جئنا بمثله ما عبينا البحر مرة ثانية ما خلصت المعاني. عشان كذا ابن الصلاح إمام المفسرين عليه رحمة الله يقول واعلم أن الله لو فتح عليك في آية واحدة 1000 معنى ما كانت هذه كل المعاني التي يريدها الله، لأن كلام الله صفته، وصفة الله لا يدركها أحد. أن تعرف من العليم على قدر عقلك، لكن هو سبحانه لن تحيط بعلمه، لن تحيط بعلمه. طيب أحبة الفضلاء، عرفت الآن القرآن أنه قد يغير حياتك تماما. موسى عليه السلام، ترى الجن يا جماعة لما قالوا عجبا هم يعرفون أنه عجبا، يعني يعرفون هم الجن أنك إذا أطعت واحد يعطيك خير، صح؟ صح ولا لا؟ لكن ما تطيعه ثم يعطيك شيء يضايقك، صح؟ لكن لما سمعوا القرآن وجدوا فيه أشياء كلها مختلفة عن توقعاته، لكن القاسم المشترك أنها كلها خير. ففهم الجن أن موش اللي أفهمه هنا خير هو خير. الطفل الآن على قدر عقله شوفهم في الطوارئ يصار خون، واللي يطق أبوه ليش؟ لأنه يظن أن أبوه جايبني هنا أنت قاعد يجربون فيني أبر وذا، صح؟ الوالد إيش يقول لما تقول له يا أخي حرام عليك؟ يقول لك هو ما يعرف مصلحته، أنا أعرف مصلحته، صح؟ صح ولا لا؟ مع العلم أن العلاج هذا يمكن يصير يضره أصلا، صح؟ يمكن تكون سبب وفاته بسبب المستشفى. فما ظنكم برب العالمين سبحانه أنه قد يوجهك أحيانا لشر تراه أو خطر، لكن هو خير لك. عشان كذا الله عز وجل حتى يفصل في القضية قال سبحانه، وهذه قضايا إيمانية يا جماعة يثبتها القرآن، يزيد الله سبحانه الإيمان في قلوبنا، قال جل من قائل سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا. تكره، تدفع دم قلبك وما يصير، تدعي الله يا رب يا رب فكني من هذا، يا رب يا رب اصرفني عنه، يا رب أن تكرهوا شيئا. إيش؟ وهو، ما قال عادي ما هو شر ولا ما يضرك، لا، وهو خير لمن لكم، لو تعرف وش وراه دفعت دم قلبك أن تأخذه. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شوف الخاتمة، والله يعلم. طيب وأنتم تعلمون شوي؟ 1%؟ لا تعلمون. لما جاء في علوم الدنيا الصناعة والتجارة والطب والهندسة قالوا: وما أوتيتم من العلم إلا، لا عندكم شوي، لكن أني أعرف أن هذا خير ولا شر، والله معلوماتك 0%، صفر، لا تعلمون، انتهى. لكن لا، نبغى لا، عشان إذا ما آمنت بالقرآن تقول لا إلا هو خير، صح ولا لا؟ القرآن جاء عشان يحلك القضية هذه. كيف يحل القضية هذه؟ موسى عليه السلام يأمر الله باختصار، بس بثبت لك قضية الإيمان، إذا زاد إيش يصير؟ ألقي ما في يمينك، مع أنها كان يستفيد منها ولا؟ يستفيد منها أكثر ما يستفيد المدخن عافان الله المسلمين أجمعين من سيجارته. قال ألقها. لو أنك تحب موسى تقول له ألقها؟ ها؟ ولا تقول خلها معك؟ ها؟ تقول خلها معك ما استفيد منها. ألقها، شر ولا خير؟ شر لموسى ولا خير؟ شر، صح؟ بالمنظور العقلي شر. فألقاها موسى، المفروض تصير إيش؟ أطاع الله ولا عصاه؟ أطاع الله أم عصاه؟ المفروض يعطيها الله هدية، صح؟ تنقلب ذهب ولا تصير فلوس، صح؟ فإذا هي حية تسعى، يعني واحد يقول هذا جزاه، يا رب أنا تركت البنك عشانك وأتورط في موضوع ثاني. إذن ما فهمت القرآن، هو خير، الله لن يخذلك. طيب وش صار؟ فلما أراها تهتز كأنها جان إيش؟ ولا مدبرا ولم يعقب، يعني كان الخوف في قلب موسى كبير ولا قليل؟ كبير. افهم هالقضية فقط، لن أعرج إلا على هالقضية. الخوف كان كبير، صح؟ لأن الإيمان كان أقل، صح؟ صح ولا لا؟ قال الله: خذها ولا تخف. شر ولا خير بمنظورنا؟ شر. يقول يا رب يوم أني أحبها تقول اتركها، يوم ما عاد أبغاها خلاص صارت الآن أبغى الفكة ما أبغاها خلاص، تقول خذها. واضح يا جماعة، أمور على خلاف ما تريد، صح؟ فأخذها موسى فلدغ، لا، لكن إيمان، فزاد إيمان موسى، صح ولا لا؟ لما زاد إيمان موسى صار يقدر يتحمل أكثر من هالقضية. لما جاء عند السحرة ألقوا حبالهم، كم حية؟ واحدة ولا أكثر؟ كثير، صح؟ صح ولا لا؟ يعني البلاء أشد ولا أقل من الأول؟ أشد، صح؟ طيب الخوف أقل ولا أكثر؟ أقل. قال الله: فأوجس في نفسه خيفة، بس ما ولا ولا انحاش ولا هرب. ليه؟ لأن الإيمان زاد، عشان كذا الجن قالوا آمنا، زاد الإيمان فلا يخاف. عشان كذا قال الله: فمن تبع هدايا فلا خوف، ما يخاف. تبي تحاول تخوفه وتقول بيفصلونك، يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. مو عندهم، إذا عندهم يفصلوني، ها؟ إذا عندهم يفصلوني. القرآن علمك الإيمان ما تذل لأحد. نعم أفعل الأسباب، لكن والله ما أذل لأحد، لأن هذا المسكين عبد مملوك ولا؟ ورئيسه عبد مملوك، ورئيسه عبد مملوك، وزير عبد الملوك، واللي فوق عبد الملوك، والملك عبد الملوك، وكلهم بيد واحد، أنا أقدر أتصل به أي ساعة، وأنا اللي أحدد الموضوع. الحين لما تبغى تقابل الملك ما يوافق، لك إذا وافق لك قال وش تبغى فيه، وش الموضوع، كم الوقت، يحددون لك الوقت والموضوع تكلم فيه، صح؟ الله سبحانه ملك الملوك جل جلاله، أنت تحدد الوقت اللي تبغاه تكلم تدعو، وتحدد الموضوع، وتحدد كل شيء. سبحان ربي، فما ظنكم برب العالمين. فموسى عليه السلام لما زاد إيمانه زاد البلاء، لكن ما صار يخاف، لأن الإيمان أعلى من البلاء، صح ولا لا؟ طيب جت الثالثة أعظم منها وأكبر. الحين اللي قدامه، أول شيء قدامه ثعبان، صح؟ الثانية قدامه من؟ ثعابين وسحرة، صح؟ الثالثة قدامه فرعون بكبره مع كل الجنود. ولما جوه كلهم إيش قال الله عز وجل؟ خاف ولا مدبرا، أوجس في نفسه خيفة، لا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، لأنه زاد إيمانه فصارت المشاكل أكبر. يعني لو حبيبي هنا مديون بمئة ألف وبكرة موعده يا يسدد يا يسجل، طيب مئة ألف، والشيخ الثاني مديون بألف وكلهم رصيدهم صفر، طيب رصيدهم صفر، وبكرة موعدهم في المحكمة يسددون أو يستنون، جيتنا في الليل، من الأكثر بلاء؟ أبو مئة ألف، صح؟ جيتنا في الليل وأعطيت المديون بمئة ألف، أعطيت شيك بأربعة مليون، واللي مديون بألف أعطيته مئة ريال بس، من اللي بينام أحسن؟ ها؟ أبو مئة ألف، صح؟ مطمئن، لأن اللي أعلى منه يرى هو بماله حل مشكلته. هكذا الإيمان إذا زاد يزيدك الله بلاء. فالناس يقولون بالله هذا كيف صابر، لكن الله أصلا خلاك ما تحس بالألم. نشوف عالم يا جماعة عنده صداع يفجر الإسعاف كله، يا ناس خدروني ولا ذبحوني سووا أي شيء، والثاني تقول له عندك سرطان من أخطر الأنواع، يقول الحمد لله هو الذي أتى به وهو القادر أن يزيله، وأنا في نعيم إلى أن أصل إلى رب العالمين، الحمد لله. ذنوب تكفر، والله نسمعها يا جماعة، ذنوب تكفر ودرجات ترفع والحمد لله. ليه؟ كلهم بشر والبلاء أعظم. لأجل هذا أحبة الفضلة، كل ما زاد إيمانك زاد. تعالوا أحبتي ننظر لهالقضية في الإيمان في كتاب الله مع الأحداث اللي تكون الآن اليوم في سوريا وفي الشام وفي إيران وفي كل مكان. اللي يبغى يمسك المصحف يمسك المصحف ويتابع معي. ذكر الله في قصة واحدة صفحة، ذكر الله فيها التفاصيل الأحداث وكيف الله عز وجل يبتلي الناس. ليش البلاءات هذه كلها؟ ليش جماعة البلاءات اللي قاعد تصير اليوم؟ ليش؟ طبعا إن سألت عن سببها، سببها واحد، ظهر الفساد في البر والبحر، كل هالمشاكل والتقتيل والفساد الاقتصادي والاجتماعي كل سببها بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا، كان والله رحنا فيها من أول، ليذيقهم بعض الذي عملوا، فأسأل الله أن يغفر البعض والكل، كل هالجرائم ذي بعض. إيه طيب، وش الحل؟ لعلهم يرجعون. طيب يبتلينا الله سبحانه وتعالى عشان نرجع لإيش؟ للإيمان. البلاءات اللي تصير اليوم يا جماعة، يقول واحد ليش يطول أمد البلاء؟ ليش ما ينحل قضية وبس وخلاص على طول؟ سأقول لك الآن ليش يحصل، وبإذن الله ما تطلع من هذا المسجد اليوم إلا وأنت فاهم كل بلاء يمر على الدنيا وش قضيته. لا يهمك تحليل المحللين في الأخبار، يبقى بشر مخلوق يحلل عن قضية أرضية. فخذ الذي، خذ كلام الذي فصلها من فوق سبع سماوات. الآن نحن أمة كثيرة، صح؟ غثاء كغثاء السيل، سأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. الأمة الكثيرة هذه لما حصل اللي حصل في الشام كل الناس تحركت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كل ناس تحركت، واللي قال بجاهد واللي قال بسوي، صح؟ صح ولا لا؟ هذا الآن أليس هذا دليل على الإيمان؟ أليس هذا إثبات للإيمان؟ لو كان هذا إثبات لإيمان الناس كان نصر الله المسلمين على طول، لكن الله سيجعل البلاء حتى ما يبقى أحد في الخط الرمادي. والقرآن ترى مفصل، بقول لك كم آية الآن في خط يمين مؤمنين، أسأل المولى أن يجعلني وإياكم وذرياتنا ووالدينا وأهلنا والمسلمين منهم، وخط هناك على اليسار والعياذ بالله. طيب في خط في النص، هنا الخط اللي في النص هذا رمادي، هذول يشوفون من انتصروا، من انتصر عشان نروح معهم. طيب عشان الله سبحانه وتعالى، الله لن، وخذها قاعدة والله في القرآن، في كل القرآن قاعدة مضطردة سنة لن تتخلى، والله لن ينصر الله عز وجل ويحل القضية حسم، حسم يعني ممكن يحسمها حسم عادي، لكن أن يحسمها حسم فاصل، ما يحسمها حسم فاصل وفي النص في واحد جالس، واحد لازم يختار يروح يمين يروح يسار. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما ابتلى المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب قال: إذ جاءوكم من فوقكم، من فوق جايين، والآن من فوق قذائف وصواريخ ولا لا، ومن أسفل منكم، ألغام ومتفجرات وبلاوي، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وش صار؟ وإذ زاغت الأبصار، ما عاد صار يعرف الإنسان هو بيتفجر من تحته ولا بتجي قذيفة من فوق، ما عاد يدري يروح في السطح ولا يقعد تحت القبو، ما يدري وين يروح. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك. هنالك إيش؟ ما قال ابتلي المنافقون، منافق ما يحتاج يبتلى هالبلاء كله، هم من أول مرة يوم طقوا الكفار راح معهم. سمعتوه يا جماعة ولا لا؟ ها؟ ما كشف الله قناع حزب اللات اللي كانوا الناس يقول الله يجزاهم خير ما وقف اليهود لهم، إلا والله ما دخل اليهود لهم، لكن جاءت الآن هالبلاء عشان إيش؟ عشان تشيل القناع. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالمنافق ما يحتاج، من اللي يزلزل؟ المؤمن. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، هذا اللي على اليمين، فعشان الله سبحانه يزلزل اللي على اليمين، إيش يسوي باللي على اليسار؟ يقويهم قوة مادية، أسلحة، وجعلناكم أكثر نفيرا، العالم كلهم معكم، صح؟ عشان المنافق هذا ما يروح للمؤمنين إلا مؤمن صادق، لواحد يؤمن أن الله عز وجل سينصر. قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون، ما قال المنافقون، ما يحتاج، ها؟ قال: وزلزلوا، هزات وتقطيع ودفن أحياء وضرب، تروح يمين ولا يسار، وزلزلوا زلزالا شديدا، لين طلعوا الناس على حقيقتهم. قال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يا حبيبي ذولي مضروبين 24 ساعة، أروح معهم ليش؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، فراح تصفية تنظيف للصف. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، نفس المشهد لكن الإيمان مختلف، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو قال لنا في هذا الكتاب: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هو الذي قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قالوا: هذه الزلزلة التي وعدنا الله، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، ويمكن لا وصدق، اي والله صدق، وصدق الله ورسوله، وإيش؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب أنهى الله القضية ولا ما أنهاها؟ أصلا ما خلاهم يقاتلون، أرسل الله جنود لم تروها ونحاش الكفار، لكن متى؟ بعد ما تنظف الصف. نكمل إن شاء الله بعد الأذان في رأى الآيات اللي بقولها إن شاء الله. الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول، أما بعد أحبة الفضلاء، قلنا أن الكتاب كتاب الله عز وجل قد بيّن أن الله سبحانه وتعالى لن يحسم القضية حسم فاصل فاصل حتى يميز الخبيث من الطيب. أسأل الله يجعلنا وياكم من الطيب. هل هذا كلام في كل القرآن؟ الله عز وجل قادر أن يخصف بفرعون قبل لا يلحق المؤمنين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب اللي كان مع موسى، هل كان موسى يشك أن واحد منهم مؤمن؟ ولأنهم معه كانوا معه مؤمنين صح؟ طيب ليش الله ما أهلك فرعون من أول؟ لن يهلك الله فرعون حتى يبين للناس أجمعين أنتم في أي صف. واضح يا جماعة؟ عشان كذا صار فرعون يقترب وباقي ناس في الصف الرمادي، كانوا في الصف اللي يعلمين مع موسى عليه السلام صح؟ وبدأ يقترب صح؟ وفي زلزلة قاعدة تصير داخل قلوب الناس، وفرعون وموسى ما يشوفه عليه السلام، وبدأ يقترب. فلما تراء الجمعان الصف الرمادي تنظف تماما، قالوا إنا لمدركون. وش خلنا نطاوعك يا موسى؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ريتك مخلينا نغسل ملابسهم ونكنس بيوتهم أحسن، هذاك ورطنا الحين. وين راحوا؟ أي صف؟ راحوا اليسار. قال موسى كلا، ثابت على اليمين، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أخذها قاعدة وبشرى لأهل سوريا خاصة، إذا أراد الله أن ينصرك وحده لم يجعل لأحد سبيل في نصرتك. أعيد، إذا أراد الله أن ينصرك نصرة حقيقية يكون ابتلائك أشد، لكن يصفي قلبك من الطمع في البشر كلهم، ولا تتعلق ولا سبب، تقول يا ربي أنت الله. لا مجلس أمن، مجلس خوف، أصلا هو محطوط عشان يحمي إسرائيل، نلعب على أنفسنا ليش؟ ولا غيرهم. عشان كذا خلصوا هؤلاء إلى أن قالوا مالنا غيرك يا الله. أعظم كلمة، ووالله العظيم ما دام قالوا والله ليبتلينا الله وإياهم حتى يخرج اللي ما قالها صادق برا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما دام قلت آمنت والله ستفتن، أنت صادق باقي على اليمين ولا تروح يسار؟ الله يثبتنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يجعلنا من الصادقين. عشان كذا سحرة فرعون لما قالوا آمنا مباشرة جاءهم البلاء، لكن قالوا اقضي ما أنت قاض. ايش الإيمان؟ يقول له اكفر، يقول له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والله خير وأبقى سبحانه. إنا آمنا، شوف الإيمان ايش سوي. فلما قال موسى إن معي ربي سيهدين انتهت القضية، وإيش؟ غرق فرعون. طيب لما كان في قارون، حتى لما كان مع قارون ما يخلي الله الصف الرمادي موجود أبدا إذا أراد أن يحسم القضية. لما جاء ما قلنا يا جماعة أن الله يقوي اللي على اليسار عشان يفتن إيش؟ يفتن الناس، الصادق يبقى واللي مو بصادق يروح مع الدنيا، صح ولا لا؟ فخرج على قومه في زينته، 30,000 خيل مدججة بالذهب، ويصف الله المشهد كأنك تراه بالصوت والصورة، مع عنده ناس أجسامهم عظيمة، وإذا وصف الله العظيم شيء بأنه عظيم فاعلم أنه عظيم، أجسامهم وقوتهم عظيمة جدا، الله سماهم أولو القوة. ومن اللي وصفهم؟ القوي العزيز، فاعلم أنهم أولو قوة. لكن ما كانوا يمشون قدام الناس واقفين، يمشون منحنين. ليش؟ شايلين مفاتيح الخزانات اللي فيها كنوز. المفاتيح ما قدروا يشيلونها. قال الله وآتيناه من الكنوز. وإذا قال الله آتيناه غير أعطيناه، في الفرق؟ إذا قال الله في القرآن أعطيناه، اعلم أنه لن يأخذها منك. إذا قال آتيناه بيأخذها، عشان كذا قال إنا أعطيناك الكوثر، خلاص. لما ذكر الله الجنة قال عطاء غير مجذوذ، ما يؤخذ، خلاص غير مقطوع. لكن لما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ما قال تأخذ الملك، لأن الملك ينزع نزع، لأن صاحبه يبغى يبقى فيه فلازم تخلع خلع. ولله المثل الأعلى. فقال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيح الخزانات، لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ما قدروا يشيلوا المفاتيح، طايحين. قال الله في ذاك المشهد ناس في الرمادي وناس يمين وناس يسار، فلما يقدر الله يخسف بقارون ولا ما يقدر؟ على طول يخسف وانتهت القضية، لا، لازم يتنظف الصف. فقوى الله الصف اليسار فطلع بكنوزه عشان يفتنش اللي نص ونص، أسأل الله يثبتنا وإياكم اللي مذبذبين. قال الذين في ناس في الرمادي ايش قالوا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا اللي لاقيها. وين راحوا؟ اطلع يسار، اطلع اطلع، الله يثبتنا. فيوم راحوا إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، سبحان الله، باقين في الصف الأبيض، ها؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم، غركم 30,000 خيل وذهب، كل اللي الدنيا دي عند الله جناح بعوضة، فهو كم أخذ من جناح البعوضة؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن لمن آمن. اللي عندك أنت الإيمان اللي عندك أعظم من كنوزها كلها، موضوع صوتك في الجنة خير من الدنيا ما فيها. الله يجعلنا من أهل الجنة. خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يوم تنظفت الصف وش صار؟ فالفورية، فخسفنا به وبداره الأرض. إذا لن ينظف، لن يخسف، تقسم القضية حاسمة إلا إذا تنظف الصف. تقرأ معي؟ أقرأ معي الآن، وأنا أقرأ أحبتي الفضلاء، هذا القرآن ما جاء ليكلم الحجر والخلاء للناس، وأنا أقرأ أنا وياك حبيبي الغالي، هذا اختبار لإيماننا عشان نشوف وين أنا في أية، في أية مرحلة. نضجينا مع الناس ولا؟ وقمنا ومنا من كتب في المواقع وقال وتكلم، صح ولا لا؟ قلنا افتحوا باب الجهاد، صح؟ صح ولا لا؟ هل هذا إثبات الإيمان؟ كذا تنظف الصف؟ لا. اقرأ معي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الكلام عن من؟ عن بني إسرائيل. من المطلوب يستفيد من بني إسرائيل؟ لا، لمن؟ لي ولك في كل زمان ومكان. إذ قالوا لنبي لهم إيش تبغون؟ ابعث لنا ملكا، إيش تبغون؟ نقاتل في سبيل الله. حط تحت سبيل الله 20,000,000,000 خط زينا، يقول افتح باب الجهاد، هذا هو قال، صح؟ الحين بينكشف اللي في قلبي وقلبك، هل أنا صدق نصلح ولا ما نصلح؟ سامحوني لكن والله كاشف فيها نفسي وكاشفك، والله بتعرف إذا ركزت مع الآيات بتعرف أنت وين في أي مرحلة، وهل أنت تصلح ولا ما تصلح؟ هل أنا أصلح ولا ما أصلح؟ من الآن، يعني القرآن قال الله عنه تبيانا لكل شيء، لكل شيء. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إيش قال لهم؟ قال هل عسيتم، يقول خاف نفتح لكم الباب الجهاد ونجيب لكم ملك ونقول تفضلوا، وبس يصير الدعوة كلها شعارات وعواطف ثارت لما شاف موقف والله نسوي ما تسوون شيء. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إيش قالوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله وقد شف المحرك لهم وشو، وش المحرك لهم؟ نصر دين الله ولا شيء دنيا؟ وقد أخرجنا من حرام يا أخي، طلعوهم من بيوتهم والله لا صح، وأبنائنا فصلهم عن أبنائهم. قال الله فلما كتب عليهم القتال إيش كانوا كثير زينا تولوا، كم بقى منهم؟ تنظيف صف تنظيف، كم بقى؟ إلا قليلا منهم. شوفهم قد كذا قد الطاولة ذي، بقى منهم قليل هنا شوي، والله إذا قالك قليل قليل ترى مو إحصائية بشر هذه. ها جاءهم الملك مع القليل، تكفى حط في ذلك القليل، هذول اللي بقوا من الكثير وين راحوا كثير؟ إيش سمى الله الكثير هذول اللي تولوا؟ إيش سماهم يا جماعة؟ قال تولوا إلا قليلا منهم، ثم وصف هؤلاء الكثير اللي طاحوا في أول الصف وأول مراحل التنظيف سماهم اسم، إيش سماهم؟ ها؟ والله عليم بالظالمين، مع أنه قال في سبيل الله وبسوي، سماهم الله، الله لا يجعلنا منهم. هذا يشوف الأخبار والله لا آه لو يفتح الجهاد لا أقطع طق القناة الثانية اللي فيها واحد ترقص، نسى القضية تماما، نسى الموضوع أصلا. هي قضية إيش؟ احفظ المرحلة اسمها ثوران العواطف، عواطف بس، غير لها قناة تغير عواطفه. الله لا يجعلني وياكم منهم يا رب العالمين. القليل هذول وش صار لهم؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم إيش؟ يعني مطلوبكم اللي تبغونه خذوه وتفضلوا في سبيل الله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إيش قالوا؟ مفروض يقولون إيش؟ مفروض يقولون يلا صح ولا لا؟ قالوا أن يكون له الملك علينا. طيب وش مشكلته هو؟ ونحن أحق بالملك من؟ هي قضية ملك ولا قضية جهاد في سبيل الله؟ شفت التغيير الأهداف؟ ها؟ قالوا إحنا اللي ناخذ المنصب، وين ياخذها هو؟ بادا بردة؟ طيب وش مشكلته؟ ولم يؤت ساعة من المال، أنتم بتقاتلون في سبيل الله ولا في المال؟ ولا الملك؟ حدوا وقفكم. والله يا جماعة بداية الثورة يوم بدأت الوفود تروح وصار في ممثل رسمي للمجلس الوطني طلعوا عالم في التلفزيون، احنا اللي اصلا ما بعد صار شيء صح ولا لا؟ شفتوهم يا جماعة ولا ما شفتوهم؟ مناظرة بين اثنين يقول انتم ما سويت شيء، احنا اللي اصلا سويت، وهم كلهم اثنينهم ما سووا. والله اجل واعلم اللي يقاتلون هناك، ونحن احق بالملك من هذه المرحلة الثانية طاح والعياذ بالله. ولم يؤت ساعة من المال، بدأت الإثباتات الآن. قال إن الله اصطفاه عليكم، يقول هذا الله مختاره، أنتم بتقاتلون في سبيل الله الله مختاره، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله اللي بتقاتلون في سبيله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طيب وش نثبت لكم عشان هذا اللي نثبت لكم من هذا اللي اختاره الله؟ طاحوا ولا ما طاحوا؟ القليل طاح منهم ناس؟ طاحوا. فأنت وين؟ وأنا وين؟ بقى ناس قليل. قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أثبت لكم أن هذا من الله، أنت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، بنزل لكم ملائكة عشان أوريكم دليل أن هذولي هذا هو الملك، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم إيش؟ إن كنتم إيش؟ ها؟ مؤمنين. يعني كل هال العواطف وهذه ما سماها مؤمنين أصلا. واضح يا جماعة؟ عواطف طاحوا ناس كثير، مرحلة مناصب طاحوا ناس، مرحلة إثبات يعني يلا تحرك، إذا عندك شيء في سبيل الله تحرك، أثبت لك ملائكة تشوفها قدامك. فطاح أناس ما آمنوا، راحوا كم بقى من القليل؟ كثير راح منهم، كثير بقى قليل، راح بقى قليل، راح بقى كم بقى من واحد؟ فلما فصل يوم راح طالوت بالجنود مع ناس قليل، قال إن الله، شوف المرحلة الثالثة، مبتليكم. شوف الامتحان عجيب هذا يحصل لي ولك كل يوم، كل يوم امتحان يعلمك أنت تصلح ولا ما تصلح. إن الله مبتليكم بنهر. وش هذا ابتلاء العجيب؟ ابتلاء شرب ماء، كلنا نحتاج ماء. يقول هذا نهر، طيب هم قليل المفروض ما تحافظ عليهم. هذه لكل القادة، واحد مؤمن أحسن من 20,000 يأخر عليك النصر، أنه وجوده في الرمادي يأخرك. مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يرجع. طيب هم قليل ما يخالف، ناس عرفت كيف النصر، هو بس نظف الصف. ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا اللي مر عليه غرفة ما يخالف مسامحينه، إلا من اغترف غرفة بيده. ليش؟ هذا اختبار الشهوات. الله يبي يثبت لك إذا أنت ما تقدر تترك شهوة تشتهيها من أجلي، أجل كيف تقدم روحك من أجلي؟ ارجع الحين. واضح يا جماعة؟ أكثر اللي الآن يقولون والله بيض الله وجوههم، لكن تسأل وين صليت الفجر فيه؟ ما صلى الفجر في جماعة. طيب كيف بالله بترابط في سبيل الله 4 ساعات أو 5 ساعات وانت ما نمت؟ واضح يا جماعة؟ كيف بالله يقومونك بالساعة 2 يقولون تعال بالله نبغاك في مهمة، انت ما قمت تصلي الفجر لله 5 دقائق وانت آمن؟ واضح يا جماعة؟ اختبار الشهوات، هل انت فعلا تترك شهوة لأجلك لله؟ طيب وش اللي صار عند هذا الاختبار؟ فشربوا منه إلا يا ذا القليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال بعدها كلمة تهز الجبل، كم بقى من القليل؟ كم بقى يا جماعة؟ مرة بسيط. قال الله فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو، كمل، والذين آمنوا. سبحان الله، يعني كل اللي طاحوا من قبل ما هم مؤمنين. واضح يا جماعة؟ يعني كل من سقط في اختبار الشهوات طالع برا، روح يسار. لا إله إلا الله. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، تو الآن يسميهم مؤمنين. واضح يا جماعة؟ الإيمان مو سهل، أسأل الله أن يرزقني وإياك إياه، لازم نتعامل مع هذا الكتاب حتى ينشأ الإيمان. طيب يوم راحوا هالقليل اللي معه المؤمنين، من منهم ثبت؟ اللي اغترفوا الغرفة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله المستعان. كم بقى؟ قال الذين، شوف التنظيف حتى في آخر شيء، في ناس هنا هم نظيفين إيمان مهزوز. قال فلما، يا كثر من غرف يا جماعة، ها والله غرقنا فتأخر النصر، غرقنا واجد. اللي غرفوا قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، اللي ما شربوا ولم يطعمه الله سماهم، قال ها فإنه مني، أي من هذا الملك معه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لكن ما في عدد، ما في سلاح، ما في شيء. قالوا إيش؟ كم من، شوف الإيمان، كم من فئة قليل. وصح أنها قليل، لكن معنى رب القليل والكثير جل جلاله. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة إيش؟ بقوتهم بسلاحهم. نعم أعد لهم، لكن والله لن تنتصر لك الحال بإذن الله. مش بعدها كلمة تكتب بماء الذهب، ها؟ والله، شوفوا الإيمان، والله ما يقولنا قليل، لكن معنى اللي بيده السماوات والأرض خلهم يصيرون كثير. الله أكبر. والله مع الصابرين. شوف سر القوة، الالتجاء تتقطع الأسباب بالبشر إلا بالله. ربنا أفرغ علينا صبرا، لأنهم شافوا الناس يطيحون تولوا إلا قليل، طاحوا قال يا رب. إلى آخر تنظيف في الصف، آخر مرحلة تنظيف في الصف، قضية لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا هؤلاء الأفذاذ ربنا أفرغ علينا صبرا. حينما تفرغ ما في هذا الإناء الكوب إلى هذا، معناته ما يبقى شيء، تفرغ كله هنا. ربنا، إخواني في الشام ونحن هنا، ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في واحد من يومهم ينظفون ذا الصف، ينظف الرمادي يروح يمين يسار، وهو دائما في الأول، من جيش أمة، دولة أمة، بني إسرائيل كلهم، طلع الله واحد يستاهل، كان جندي ما له ولا عليه، لكن صدق مع رب العالمين. الناس تطيع وهو يثبت، تطيع وهو يتقدم، جندي عادي ما هو بملك، اسمه داود عليه السلام. ما كان نبي، كان عادي، كان عادي ولا عنده شيء، جندي في الجيش. فأبشر يا جندي في سبيل الله إن صدقت مع الله. فتقدم، كل ما طاحوا الناس تقدم، طاحوا الناس تقدم، هذا تقدم إلى أصعب خطر. وش الخطر؟ أصعب خطر، ها؟ جالوت هو اللي عنده العراسة كلها، ومع ذلك يروح عندها كلها ويتقدم حتى يرضي الله عز وجل، فيقول لك الله أن الأمة هذه كلها تسقط تسقط تسقط تسقط حتى صفيت واحد أعلاهم كلهم. وقتل داود جالوت، وش أعطاه الله؟ آتاه الله الملك. اللي طاحوا قبله عشان ناس، صح؟ لا تستعجل، هو بيعطيك إياها، بس بيعطيك إياها صح. واضح يا جماعة؟ مو باللي طاح وقال ونحن أحق بالملك منه، طاح تأخذها بنفسك أنت، تأخذها برب العالمين، ولا عمرك ما أخذتها. واضح يا جماعة؟ آتاه الله الملك، مدام ملك، بس في ملك ما عنده حكمة فضيع ملكه. قال الله مع الملك تحتاج حكمة، أعطيتك حكمة مني، ويحتاج مع الحكمة علم، وعلمه مما يشاء، فأخذ كل اللي طاحوا من أجله اللي قبله، لكن أخذها صح. ما دام ثبت، إيش أقوى شيء أثبت شيء في الأرض؟ بل اللي ثبت الأرض وشو؟ الجبال. الله يقول يا جبال هناك واحد أثبت منك، فإذا تكلم أوبي معه والطير. هو أثبت من الجبال، وش اللي يكسر الجبال؟ الحديد. وألنا له الحديد، هو أثبت من الحديد أصلا، هو أثبت من الحديد أصلا. فيا من يريد الملك والحكمة، إذا ما أخذتها من الله لا تأخذها من غيره، لكن خذها صح. طيب كيف أحبة الفضلاء حصل كل هذا النصر؟ السؤال المهم، أنا وياك في أي مرحلة؟ بس عواطف ثم ننسى القضية والنام عادي، ولا تذكرهم في سجودك وفي دعواتك وفي صدقاتك، وإذ كل ما لقيت منفذ من دعوة، مال، أي شيء أنك تتاجر مع الله عز وجل؟ فحب الغالي هي قضية تصفية. ختاما، هما رسالتان، رسالة وسأكرر هذه الرسالة، أسأل الله عز وجل أن يوصلها لكل عالم وكل داعية وكل من حمل هم هذا الدين، خصوصا العلماء أحباؤنا الذين الله سبحانه وتعالى أحالنا إليهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في وسط الفتن والزلازل والمحن اللي قاعدة تصير، وناس تفتن كل يوم، ويطلع لك مقولات وفتاوى تعجب منها تقول سبحان الله، أقول لكل عالم، نعم كل من ثنينا عندهم الركب. نسأل الله أن يسددنا وإياهم للحق. كل قضية أحبة الفضلة في الدين فيها حكم حلال أو حرام، ما فيها حكمين مع بعض، يعني ما فيها أن الله يبغاها حلال ويبغاها حرام في نفس الوقت. واضح يا جماعة؟ كل قضية فيها حكم حرام وحلال، الله يريد حكم واحد فيها. وظيفة العالم إيش؟ أن يجتهد بأهلية الاجتهاد اللي عنده، العلم اللي عنده، صح؟ يجتهد فيطلع لنا حكم حلال أو حرام، صح؟ إن جاب حلال والله يريد حلال فله أجر، أجر إصابة وأجر اجتهاد. طيب إن اجتهد وما أصاب، قال حرام وهي حلال عند الله، الله يعطيه الأجر، أجر الاجتهاد إذا كان صادق، لكن ما يعطيه الأجرين، صح ولا لا؟ طيب العالم ما أعطاه الله دليل في القرآن، هل يعرف في أنه أصاب ولا لا؟ هذا قرآن تبيانا لكل شيء. طيب أنا كعامي أسمع هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هل الله أعطاني في القرآن علامة أعرف إن فيها واحد أصاب؟ ما نقول صدق واحد كذب، إن هذا له أجر له أجرين، بس أنا أبغى أعرف من أصدق، هل في القرآن دليل على هذا؟ وأنا أوجهه للعامة وأوجهه للعلماء خاصة وللدعاة. هذا الكلام وجهه الله عز وجل وقاله الله سبحانه وتعالى لأعظم مخلوق وأتقى مخلوق وأعلم مخلوق وأخشى مخلوق لله عز وجل. في علامة الحين بعلمك إياها واضحة تعرف فيها فلان أصاب ولا ما أصاب، ما هو إحنا اللي نقيم العلماء يا جماعة، نحن أقل من هذا بكثير، نحمل نعالهم الربانيين ولا نصنف أحد، نحن نقول هذه علامة الله جعلها في القرآن لهم ولنا. قال الله عز وجل، علامة واضحة، قال الله. جماعة أنت تحسون باللي أحس فيه أنا، أنك توقف عند الشاشة ما أدري من الصح من الخطأ، يجيك فتوى ما أدري من الصح من الخطأ، تحسون ولا ما نحس؟ طيب كيف نعرف؟ قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك، كلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليفتنونك، فتنة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليفتنونك عن إيش؟ عن الذي أوحينا إليك، نحن نريد حلال وفتنوك خلوك تقول حرام، ها؟ ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا. سبحان الله، كلام كبير يا جماعة، فتنة وافتراء، ولمن الكلام موجه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول عالم لا لا هذا الكلام مو لي أنا عالم، لا، وجه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وش العلامة؟ كيف يعرف العالم أنه فتن وافترى؟ ها؟ وش آخر آية؟ وإذا لاتخذوك خليلا، يقول هذا البطل، هذا العالم العصري، مو بزي ذا المجانين المشدين كل ما قلنا قالوا حرام حرام، ها هذا البطل، ويعطونا صفحة كاملة في الجريدة، هذا البطل. أي شيء يا أخي ما تفهمون أنتم يا أخي، شوفوا طيب العالم الفلاني، شوفوا طيب الشيخ الفلاني. فإذا استدل واستشهد بحج بفتاواك أعداء الدين ورؤوس الأعداء والليبرالية والمنافقين، فاعلم أنهم اتخذوك خليلا، وإذا اتخذوك خليلا فاعلم أنك فتنت عن الذي أوحينا إليك وافتريت علينا غيره. مستحيل مستحيل يطبلون لك ويستشهدون بكلامك أن هذا البطل ويرضون عنك وأنت على الصراط المستقيم. من الذي قال هذا الكلام؟ الله عز وجل يصف رؤوس أهل الباطل وأهل الفساد، يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن إيش؟ أنت كذا ماشي، أن إيش؟ أن تميلوا، هذا ميلا خفيفا، لا، أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هو لن يطبل لك حتى تميل معه، واضح؟ إذا كنت أنت على الصراط المستقيم لا. طيب كم من الآيات؟ يقول الله عز وجل بعدها: ولولا أن ثبتناك. لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا. رسالة أنه ما أحد يثبت أحد، حتى النبي عليه السلام ما يقدر يثبت نفسه، ما قال لولا أن ثبتت، قال ثبتناك. ومن أعظم أسباب الثبات هذا القرآن، ولا يثبت الله به إلا مؤمن. فعلاقة القرآن بالثبات علاقة روح وجسد. قال الله عز وجل: قل نزله الذي، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ليه؟ ليثبت الذين من آمنوا وهدى وبشرى. سبحان الله. طيب كم من الآيات؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت. كلام كبير يا جماعة، معناته أن الفتن مي بسيطة. كدت يا رسول الله بأبي أنت وأمي عليه الصلاة والسلام، وحاشا، لقد كدت تركن إليهم إيش؟ شيئا قليلا، يعني 99% لله وفتوى يعني خلنا نمشيها. وحاشا عليه الصلاة والسلام قال: لو أنك فعلت هذا ثمن هذا القليل إيش هو؟ إذن 99 فتوى لله وفتوى فيها هوى عشان يرضون، إيش ثمنها؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة. يقول أهل التفسير أي ضعف العذاب فوق الأرض. طيب مت يا رسول الله وحاشا عليه الصلاة والسلام، مات تحت الأرض وضعف الممات، بيلحق العذاب على هالقليل بيلحق تحت الأرض. طيب يوم العرض: ثم لا تجد لك علينا نصير. تجي يوم القيامة يلحق العذاب باقي على هالشيء القليل. اللهم أعن علماءنا على قول الحق ولا تأخذهم لومة لائم. إيش قال بعدها الله؟ واحد الآن عالم قرأ الآية قال: والله ما دام اتخذوني خليلا لازم أراجع نفسي. طيب كيف أعرف؟ أنا عرفت أنهم إذا اتخذوني خليلا فقد فتنت وافتريت على الله غيره حتى لو أخذت الأجر. طيب كيف أعرف أني أصبت الحق؟ اقرأ الآية اللي بعدها. إيش الآية اللي بعدها؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. طلعوا، هذا ما يصلح، هذا سووا زي ما سووا مع سعد الشتري شيخنا العلامة، ما يصلح، طلعوا. ليه؟ يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. فهنيئا لك يا شيخ أنهم استفزوك من الأرض. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما لقوا عليهم شيء، قالوا إنهم أناس يتطهرون. إيه لا، ما دائما يتطهرون يستاهلون، يطلعوا. قال الله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ليش؟ ليخرجوك منها. شوف البشارة. وإذا لا يلبثون، هو الله يقول الله ما بخليهم بعدك كثير، وإذا لا يلبثون خلافك وفي قراءة خلفك إلا قليلا. طيب واحد يقول: طيب هل ممكن في زمان من الأزمنة تنكسر القاعدة هذه؟ قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كل اللي أرضوا أعداء الدين صاروا أخلاء لهم وفتنوا وعذبوا، واللي ما ذا استفزوه من الأرض. أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وأخرجوا إبراهيم عليه السلام، وأخرجوا موسى، وأبشركم كل اللي أخرجوهم رجعوا ملوك. ما أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام ورجع فاتح، أخرج موسى ورجع، وأخرج إبراهيم وصار أمة على الأرض كلها. فهنيئا لمن استفز وأخرج، فلا تحبط الذين آمنوا. إيش قال بعدها الله عز وجل لكل عالم تريد أن تصيب الحق وأن يثبتك الله عز وجل؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الفرائض، وقرآن الفجر. ركز على الفجر، إن قرآن الفجر من أشد أنواع الثبات، أسأل الله أن يعيننا عليها. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وتبغى تزيد ثبات: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف الكلمة العظيمة، شوف الهدية من الله. وقل تبي تدخل يا عالم اجتماع، تبي تدخل مجلس الشورى، تبي تدخل أي مكان، تبي يسوي معك مقابلة في صحيفة، قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. لأن أحيانا تدخل مدخل صدق وما في قلبك إلا الله، لكن تفتن في داخل الاجتماع وتقول كلمة غلط. فأنت تطلب الله أن يدخلك صح ويطلعك صح. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وش بعدها؟ وقل جاء الحق. إذا أنت قلت هذه، سويت الخطوات العملية هذه، والله إن معك الحق، وأن كل الكلام اللي هناك باطل، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وين المنهج؟ وننزل اللي بعدها على طول، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الرسالة الأخيرة، بقي معنا وقت شيء. الرسالة الأخيرة، دعوة لكل الناس. أنا بعطيك ثلاث مقاطع، حجة لي ولك أو علينا، ثلاث مقاطع في كتاب الله. الأول في سورة فاطر، والثاني في الزمر، والثالث في يونس. احفظها وحفظها أولادك. وإذا وجدت رافضي أو صوفي، أية ملة في مللكم، أية ملة، وشوف سبحان الله في قاسم مشترك في الملل كلها، أنهم كلهم يريدون تعليقك بغير الله. واضح؟ يعني كلهم يريدون تعليقك بشر. واضح يا جماعة؟ هذه اشترك فيها كل الملل وكل النحل، يعلقونك ببشر أو بمخلوق، إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام الصحيح، السنة والجماعة، ما يعلق كله بالله عز وجل. التقيت في دولة قطر برجل مهم في إيران، وأنا والله ما أدري إنه مهم. طلعت أنا وابني مجاهد ليسبح في الفندق اللي كنا ساكنين فيه، فأنا جالس أقرأ في المصحف عند برا في الطاولة اللي عند المسبح، ما في المسبح إلا مجاهد، ثم جاء هذا الرجل سبح وقام يلعب مع مجاهد شوي، ثم جاني وقعدنا نتكلم معه. مع الكلام الرجل يجادل ويأخذ ويعطي، وإذا جاءك من يجادل فاجعله يأتي بأعظم ما عنده، أعظم ما عنده يجيبه، لأن الله عز وجل يقول في هذا الكتاب: ولا يأتونك بمثل. يقول طيب كذا، لو كان كذا صار كذا. إلا جئناك بالحق مبارك وأحسن تفسيرا. مو بس حق، حق مفصل، يعني ما عاد يقدر يقول بعد شيء. فقلت له يوم علمت أنه رافضي، قلت تعال أنا مستعد الآن، وأنا أقولها الآن لكل علماء الشيعة وعلماء الصوفية، أي عالم من النحل هذا، أقول له والله الذي لا إله غيره، وأشهد الله في بيت الله أنك إن أقنعتني والله لا أكون معك وأروح معك الآن. من هذا الكلام؟ من يقوله؟ الله يقول قل له كذا. في ولا ما في القرآن يا جماعة؟ شو الدليل؟ قل، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل، قل إن كان للرحمن ولد، تعالى الله علوا كبيرا، فأنا إيش؟ بعبد معك؟ لا والله العظيم لأسبك في الكنيسة، فأنا أول العابدين، فسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ما في، لأن القرآن جاءك بحجج لكل الناس، هي تحاج بالقرآن تعال. والله العظيم ما تأتي بدليل إلا وجاء القرآن وقصمه قسم. من وين؟ مع الرقبة؟ لا، مع الدماغ. ومكان التحكم في الجسم كله الدماغ. الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق. على الباطل. شوف التشبيه العظيم في الآية هذه، ثلاث أشياء: قاذف ومقذوف ومقذوف به، ولا أنا قاذف ومعي حجارة مقذوف بها قذفت الشيخ؟ ثلاث أشياء صح؟ القاذف من هو؟ ما قال الله بل تقذفون، كان تجي في الكتف ولا في البطن ولا تضيع. لكن إذا تولى الله القذف انتهى. إنهم يكيدون كيدا، ما قالوا تكيدون، كان قد ضاع الدين من زمان، قال وأكيد. قال بل نقذف، القاذف من هو؟ الله. المقذوف به ما هو؟ الحق الدامة القاصم. دائما المقذوف به، دائما المقذوف به أكبر ولا أصغر من المقذوف؟ أصغر. المقذوف يكون كبير، والقذيفة المقذوف بها في رصاصة صح؟ أو حصاد صح؟ لأن الله بيثبت لك أنها كبر رأسه. بل نقذف بالحق على الباطل، المقذوف به الحق. الحين شوف الآن الدين لما يجي يروح الشيخ عبد الرحمن الصميت، أسأل الله أن يرفع عنه عن مرضى المسلمين، إمكانيات ما عندهم، جمعين ريالات. أما المنصرين جايين معهم مستشفيات ومعهم بلاو، لكن يأتي الحق صغير فيقسم الباطل كله. فقال الله مدام هو القاذف والمقذوف به القرآن، بس تعال نتكلم بالقرآن. قال الله، الله سبحانه سمى الجهاد مع الكفار باسم، لكن لما سمى الجهاد بالقرآن وصفه بشيء. ما سمى الله عز وجل الجهاد بأنه كبير إلا في وحده، قال وجاهدهم به، ما قال جهاد بس، قال لو تعرف وش يسوي هالكتاب، وجاهدهم به جهادا كبيرا. مستحيل يغلب الكفار المسلمين وقرآنهم فاهمين أبدا. عشان كذا تبغى تغلب مسلم واخرع عن المصحف. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، سكروا حلقات التحفيظ، ظلوا يفرخون الإرهاب. نعم، لأنه إذا فهم لن تأتي وتخذله أنت وتغير دينه. قال الله لا تسمعوا لهذا القرآن إيش؟ والغوا فيه. شو النتيجة؟ لعلكم إيش؟ تغلبون. مش دخل يغلبون في القرآن؟ مش دخل يغلبون في معركة في قراءة القرآن؟ لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت أنك داخل قضية يا كسبان يا كسبان، ما أنت بمنحاش ولا أنت بفار صح ولا لا؟ لكنه خلاك ما تدري أنت وش فيك، بتروح مات مسكين، مات وين راح؟ وين راح؟ راح مكان عظيم. لأن الله عز وجل يقول بل أحياء، قل انتبه تقول ميت، ولا تقول انتبه، قل قتل لا تقول ميت. واحد مات في حادث قل مات، مات يصير قل مات، واحد قتل في سبيل الله انتبه تقول مات. بل أحياء عند ربي يرزقون، فرحين، أفرح مني ومنك. ما اقرأ الآيات. فإذا عرف العبد المؤمن القرآن قل هل تربصون بنا إلا، أنا داخل معك معركة أنا فايز فايز، تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. عشان كذا قال الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل. الله أكبر، ما قال يقتل أو يقتل، ولا قال يغلب أو يغلب، كلام دقيق أحكمت آياته. قال فيقتل، نعم ممكن يقتل، لكن ما يغلب ما يقهر. لكن الكافر ممكن يغلب. هذا مات قالوا تقطع، لما مات عبد الله بن حرام جابر عليه رضوان الله ماسك أبوه يصيح، قال ما لك يا جابر؟ قال والدي يا رسول الله. قال أتدري ما فعل الله؟ مشهد قدامهم، مشهد ما يشوفونه. المؤمن يؤمن بالمشاهد الثانية مثل ما يؤمن بالشهادة يشوفها. القرآن يوريك مشاهد ثانية. أحياء وين؟ عند ربه مو عندك، أنت عند أهلك وأنا عند أهلك، هو عند ربه. طيب لما قال جابر قال أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال ما كلم الله عبدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك. فقال له إني قد رضيت عنك فما يرضيك عني. قال أرجعني يا ربي أقتل فيك مرة ثانية أبذوق الطعم الذي ذقته. فنزلت الآية هذه لما قال إذن وأخبرهم يا رب العالمين. طيب اختصار الوقت على القصة، فقلت تعال خلنا نختصر الموضوع أنا وياك، هذا الكتاب بيني وبينك، أبروح معك القم وبروح معك لأي مكان، والله الذي لا إله إلا هو. قلت له أنا الآن معك والله الذي لا إله غيره ولا يقسم بغير الله أني لأذهب معك إلى قم، وتبغى تأخذني الكربلاء أخذني معك، تبغى تأخذني، لكن في الطاولة هذه أنا ما بروح معك حتى أعرف أني رايح صح. تؤمن هذا الكتاب من الله؟ قال كيف؟ قلت إجا إذن أبروح معك بس بنقرأ أنا وياك بعض الآيات. قلت لنفرض الحين وخذها قاعدة، كلم أية رافض يقول له الآن أية كتب عندكم نسلم فرضا جدلا، والله فيها خرافات لا يصدقها حيوان أجلكم الله، لكن نقول مصدقين كل اللي عندكم صح. هذا قلت له، قلت لنفرض جدلا أن كل كلامكم صح، طيب وش تبغانا نسوي بعد هالكلام الصح؟ تبغاني أدعو الحسين صح؟ قال لي، قلت تريد أني أطلب حاجاتي من العلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال نعم. قلت له هذا الأمر شرك ولا ما هو شرك؟ قال لا ترجعنا الكلام محمد بن دهاب. قلت له شوف أنه ما عندهم حجة دائما. قلت له نقطع صفحة الشيخ عبد الوهاب محمد بن دهاب رحمه الله قطع ونمحوها من التاريخ عليه رحمة الله. ابن تيمية نمحو صفحته عليه رحمة الله، بنمحو الصفحات ابن حنبل كلهم رحمه الله نمحوهم، وين نوصل؟ يا النبي عليه الصلاة والسلام ثم القرآن. قلت له تعال أنا وياك ما جيك بأي فتوى، هل هو شرك أو لا من هذا الكتاب؟ يقول الله عز وجل واحفظ الآية الأولى في سورة فاطر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم، اللي يسوي الأشياء دي كلها الله، من هو ربكم؟ إيش مش له؟ طيب له الملك، واضح يا جماعة؟ ركز حط 20,000,000,000 خط، له الملك والذين تدعون من دونه. هذا الحسين قلت له من دونه؟ قال لي وعلي بن طالب رضي الله عنهم قال نعم كلهم من دونه صح؟ قال ما يملكون إيش؟ ما يملكون من قطمير. قلت تصدق الله أنت؟ قال لي أصدق الله. قلت لو بتروح تتسلف من واحد، قلت لك كم تبغى؟ قلت 5,000. وين رايح؟ قلت بروح أخذ من فلان 5,000. قلت لك فلان والله ما معه ولا ريال، بتروح؟ بتروح؟ ما أنت برايح صح؟ ليش؟ لأنك بتتعب نفسك وبتتكلم وما في شيء صح ولا لا؟ متى بتروح له؟ في حالة واحدة إذا كنت ما تصدقني صح؟ صح؟ التمرة نأكلها، النواة نزرعها، القطمير هذا ما نأكله ولا نزرعه نرمي. يقول الله شفت اللي ما تبغاه أنت أصلا، اللي ما تستفيد منه أصلا، ما عندهم قطمير. إذا الآن ما جاب الفتوى خطاب عقلي، قال الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم. تصدق الله؟ قال إيه، قلت ما يسمعون دعاءكم ولو سمعوا. يقول الله ولو سمعوا، بعضهم بيقول لا يسمع، قال ولو سمعوا إيش يعني؟ في أحسن أحوالهم ما استجابوا لكم، ضيعت جهدي ووقتي. قلت له ما والله ما بضيع جهدي ووقتي على واحد ما يسمعني صح؟ صح ولا لا؟ إيش قال الله في الفتوى؟ ما انتهت الآية، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بقت الفتوى، ويوم القيامة بعد هالخسائر دي كلها، ويوم القيامة يكفرون إيش بذنبكم بشرككم. ثم قال بعدها ولا ينبئك مثل خبير. قلت لا إذن القضية شرك ولا لا؟ قال القضية شرك، عشان كده في سياق الآيات يقول الله وما يستوي الأعمى والبصير. تبغى واحد يدلك تطلب مين؟ أعمى ولا بصير؟ الأعمى. ولا الظلمات ولا النور تدور مكان في ظلام ولا في نور. قال ولا الظل حتى سيارتك تدور لها ظل. يقول إذا عقلك يعرف فرق بين الأشياء هذه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا إذا كانوا مخلوقين كلهم هذا يقدر أكثر من هذا، فكيف تساوي الحي الذي لا يموت بشر ميت؟ قال لي خلاص ما ندعوه. لكن يا شيخ احنا ايش دقيقتين ان شاء الله. قال ما ندعوهم. اجل بس يا شيخ هم شفعاء. ويقول والله ما عاد ادعوهم. يقول لكنهم شفعاء عند الله وهم ايش يقربون الى الله. قلت افتح سورة الزمر. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم. يقول ما اعبده ما يخلق ولا يرزق. ايش قاعد تسوي عند قبره؟ ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى. الله ما ينهي الآيات كذا، لازم ينهيها ببيان شافي وافي. قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا اللي كان قال الكلام هذا كاذب كفار الأخ الفاضل يقول إن أحد الإخوة مسكر على بابه. سامحنا أخي الغالي وأسأل الله أن يفتح لك وبرحمته. وأحبتي إنما بعث أتم مكارم الأخلاق، فاللي مسكر على كراج سيارة يطلع يفتحها. فقال خلاص ما دام كاذب كفار والله ما يقربوني إلى الله. بقت قضية الشفاعة يا شيخ، هم يشفعون لنا. قلت اقرأ وافتح له سورة يونس. يقول الله عز وجل، شوف الكلمة الأولى والأخيرة، قسم بالله يا جماعة صواعق من السماء. قال ويعبدون، كلمة يعبدون سماها عبادة. قال ويعبدون من دون الله، دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وإذا سألته ويقولون هؤلاء إيش شفعاؤنا عند الله. إيش قال الله بعدها؟ قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال والله لا أدعوهم ولا يقربون ولا يقول والله يا شيخ إحنا مغيبين عن هذا القرآن. قالوا لا ما يفهمه إلا آل البيت. قلت إذن الجن من آل البيت إنهم فهموا، والنصارى من آل البيت. قالوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. قال والله يا شيخ على الجرح انتهت القضية. عاد مجاهد يقول لي أسلم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، ومن أغلقنا عليه الباب الكراج أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى ويفتح على قلبه ويرزقه العفو عن عمن سكر عليه. اللهم يا ربي لضيق الوقت لن أستطيع أن أدعو، فبلغنا من الخير أعظم مما نرجو، واصرف عنا من الشر أعظم ما نخاف. وصلي وسلم على أشرف الخلق.